عليك يا رب. النبي يا زناتي. انت بتشجع انهي واحد؟ الله اكبر. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. عليك حسن ولا يغرنكم بالله. Thank you. لا تدري نفس ما لا تدري نفس بأي أرض يا Oh, Thank you.